بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 81 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من واثق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من واثق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله على الجميع. أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام، قال أهل العلم فيه مشروعية التأمين للإمام، فيه مشروعية التأمين للإمام. وقد تعقب بعض أهل العلم هذا الأمر بأن القضية هنا قضية شرطية، إذا أمن فدي قضية شرطية، وقالوا بالتالي لا تدل على مشروعية التأمين للإمام، لا تدل على مشروعية التأمين للإمام. لكن هذا القول رده أهل اللغة وأهل المعاني بأن إذا تشعر بتحقيق الوقوع، تشعر بتحقيق الوقوع. وذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الإمام لا يؤمن، الإمام لا يقول آمين لا في الجهرية، وروي عنه أيضا في رواية لا يؤمن مطلقا، يعني لا في جهرية ولا في سرية رحمه الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلك في رواية ابن القاسم. قالوا من الأمور التي ساقوها في ذلك، قالوا لأن هذا الأمر أمر تأمين الإمام تفرد به الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، ولم نره في حديث غيره، ولم نره في حديث غيره. وهذا الأمر عجيب، يعني الإمام الزهري رحمه الله تعالى هو من هو، فعندما يتفرد فلا شك أن هذا التفرد تفرد مقبول. ولذلك الإمام الأئمة ذكروا أن ابن شهاب الزهري له حوالي من 90 حرف أو من 90 حديث، يعني تفرد به رحمه الله تبارك وتعالى، وما قال أحد بأن هذا تفرد قد يرد، وما قال أحد أبدا أن تفرد الإمام الزهري أن هذا التفرد يعل لذلك أو يتوقف فيه لتفرده، فهو إمام ثقة حجة رحمه الله تبارك وتعالى. فعلى هذا العلة التي ذكرها البعض من تفرد الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى علة غير قادحة، بل علة مردودة وهي لا تنتهض لمثل هذا الأمر، لأن الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى إمام لا يضره التفرد، لا يضره التفرد. وفي أحاديث الصحيحين أحاديث من أفراد الإمام الزهري لم يتكلم فيها أحد مطلقا رحمه الله تبارك وتعالى، لم يتفرد، لم يتكلم أحد في أفراد الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. وكما جاء في مقدمة الإمام مسلم وغيره إن له 70 أو 90 حرف على ما أذكر تفرد بها الإمام الزهري وحده رحمه الله تبارك وتعالى، ولم يطعن في ذلك أحد ولم يتكلم في ذلك أحد. فهذا القول قول يعني فيه ما فيه. الأمر الثاني أن بعض المالكية رجحوا كون الإمام لا يؤمن من حيث المعنى، بأن الإمام هنا يدعو، بأن الإمام هنا يدعو، فناسب أن يختص التأمين بالمأموم، أن يختص التأمين بالمأموم لا بالداعي الذي هو الإمام ها هنا في هذا الأمر. وتعقب أهل العلم هذا الرد أو هذا الجواب بأنه إذا أمن السامع فمن باب أولى أن يؤمن الداعي، من باب أولى أن يؤمن الداعي. ويرد كذلك بقول الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهل يمنع الإمام من أن يقول ربنا لك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، ولو يقول سمع الله لمن حمده ويقول أيضا ربنا ولك الحمد؟ فهذه مثل هذه كذلك، فهذا أمر. وعلى كل خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يرده حديث وائل بن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ثبوت تأمين الإمام، في ثبوت تأمين الإمام. فعن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني الفاتحة، قرأ الفاتحة ثم قال صلى الله عليه وسلم، قال وائل بن حجر فقال آمين يمد بها صوته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين يمد بها صوته، يجهر بها صلى الله عليه وسلم، يجهر بها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال الألباني حديث صحيح، وأخرجه الإمام أحمد وصححه كذلك، وقال الأرنؤوط حديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله تعالى وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، يعني لا يسر بالتأمين ولكن يجهر بالتأمين. ودي مسألة بيقع فيها كثير للأسف من المسلمين، إن هو في حال الائتمام يسر ولا يجهر بالتأمين. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يعني من فعل غيره. فإذا كان الأمر هكذا فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يجهر بالتأمين، أن يجهر بآمين، أن يجهر بآمين ولا يسر بها، ولا يسر بها. يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني ابن رهوي رحمة الله على الجميع. وعن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن معه يقولون آمين ويقول من خلفهم آمين حتى إن للمسجد لجة، يعني في اهتزاز، في قوة من شدة يعني الارتفاع والجهر بآمين. هذا الحديث أو هذا الأثر عن عطاء أخرجه الشافعي في مسنده، وفي إسناده مسلم ابن خالد الزنجي، وهو صدوق فقيه إلا أنه كثير الأوهام، لكنه رحمه الله توبع فله متابعة، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه، ومن طريق عبد الرزاق أخرج ابن حزم في المحلى عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له، يعني ابن جريج بيسأل عطاء أو بيقول لعطاء قلت له أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن، يعني بعد قراءة الفاتحة كان يقول آمين؟ قال نعم ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد لجة أو للجة، حتى إن للمسجد للجة. فهذا يعضد الأول. وأخرج أيضا عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جري قال قلت لعطاء آمين قال لا أدعها أبدا قال إثر أم القرآن في المكتوبة والتطوع، في المكتوبة والتطوع. قال ولقد كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن آمين هم أنفسهم ومن وراءهم حتى إن للمسجد للجة. والخلاصة أنه موقوف صحيح على عطاء، أنه موقوف صحيح على إيه؟ موقوف صحيح على عطاء رحمه الله تبارك وتعالى، ويدل على أن الأئمة والمأمومين يؤمن ويجهر بالإيه؟ ويجهر بالتأمين، ويجهر بالتأمين. ولا شك أن ابن الزبير وغيره لا يفعل ذلك إلا عن إيه؟ إلا عن توقيف، إلا عن سنة، إلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معضد، هذا الموقوف يعضده أو يؤكده المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث وائل ابن حجر المتقدم، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا جواب الشرط، فأمنوا جواب الشرط، جواب إذا، أي قولوا آمين. واستدل به على مشروعية تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، لأنه رتب عليه بالفاء. يبقى إذا أمن الإمام فأمنوا، يبقى بعد إيه؟ بعد تأمين الإمام، بعد فراغ الإمام من آمين. لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وعلشان ينظر في هذا الأمر تجمع الأحاديث التي جاءت في شأن التأمين، جاءت في شأن التأمين، حتى يعرف موضعه تحديدا، متى يؤمن المأموم، متى يؤمن المأموم. فمن ذلك ما روى الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه كذلك، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم لي أمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. يبقى هنا حيقول متى المأموم آمين، يبقى أنا عندي إذا أمن فأمنه، وعند قوله هنا إذا إيه؟ إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهنا لا شك أن ممكن البعض يقول لك يبقى بمجرد ما ينتهي من ولا الضالين يبقى أقول إيه؟ آمين. والبعض الثاني يقول لك لا، يبقى بعد تأمين الإمام، بعد تأمين الإمام. والظاهر من الجمع بين الأحاديث في هذا الأمر أنه يأتي عند شروع الإمام في التأمين، لأن ولا الضالين حيبقى ده بداية إيه؟ بداية شروع الإمام في أن يؤمن. فعند بدئه في التأمين، عند بدء الإمام في التأمين، عليك أن إيه؟ تشرع مع الإمام في التأمين، زي ما بيحصل ولا الضالين. والبعض يمكن قبل ما ينطق النون يكون إيه؟ يكون مأمن هو. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. واضح كده؟ يبقى عند شروع الإمام في التأمين، أول ما تيجي آدية يوم يبتدي المأموم إيه؟ يوافق الإمام، يوافق الإمام، يشرع مع إمامه في ذلك. يبقى حصل إيه دلوقتي؟ توافق الإمام ويتوافق معه المأموم، وتوافق معه المأموم. يبقى عند موضع التأمين، عند موضع الإيه؟ عند موضع التأمين، وإرادة الإمام في الإيه؟ في التأمين. وهذا يدل على أن الإمام هيعمل إيه هنا؟ هيبقى في جهر بالتأمين، هيبقى في جهر بالتأمين، وليس فيه إصرار للإيه؟ للإمام، هيبقى في جهر بالتأمين. قال النووي رحمه الله تعالى: في الحديث دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا، يعني من الشافعية وغيرهم، إن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده. يبقى لابد أن يكون تأمين المأموم موافق لتأمين الإمام، ما يكونش إيه؟ بعد فراغ الإمام من التأمين. واضح كده؟ نعم. فإذا قال الإمام ولا الضالين، قال الإمام والمأموم معا آمين. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، قالوا معناه إذا أراد التأمين، ليجمع بينه وبين هذا الحديث، ليجمع بينه وبين هذا الحديث، وهو يريد التأمين في آخر قوله ولا الضالين، ولا الضالين. فيعقب إرادته تأمينه وتأمينكم معه، وتأمينكم معه. يبقى إيه؟ الإمام والمأموم إيه؟ يؤمنان إيه؟ يؤمنان معا. ويجهر بالتأمين الإمام والمأموم لحديث وائل ابن حجر، وقد بواب الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى باب جهر الإمام بالتأمين، باب جهر الإمام بالتأمين رحمه الله تعالى. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن نعيم المجمر أنه صلى وراء أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقرأ أم القرآن، قرأ أبو هريرة أم القرآن، فلما قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، ثم كبر لوضع رأسه، ثم قال حين فرغ: والذي نفسي بيده، إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث صحيح، إلا أن في إسناده ضعف، الحديث نفسه المتن صحيح، لكن الاسناد ضعيف لاجل رشدين ابن سعد، لاجل رشدين ابن سعد. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما لا يدعه، يعني لا يدع لي، لا يدع التأمين ويحضهم، وسمعت في ذلك خيرا، وسمعت في ذلك خيرا. علقه الامام البخاري في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. واخرج البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يؤذن لمروان بن الحكم، فاشترط، يعني اشترط ابو هريرة على مروان الا يسبقه بالضالين، لا يسبقه بها، لا يسبقه ب وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا يسبقه، لا يسبقه بها، لانه طبعا بيأذن فين؟ بيأذن خارج المسجد، واضح كده؟ بيأذن خارج المسجد، بينظر في مكان مرتفع فايه؟ يؤذن عليه. فعندما يؤذن ويعود قد يكون يعني صلى مروان بن الحكم، فاشترط عليه ان هو ايه؟ لا يسبقه بايه؟ لا يسبق بآمين، لا يسبق بآمين. وكان أبو هريرة يعني أحيانا ينظر في الصفوف وفي مساواة الصفوف، واضح كده؟ تساوت الصفوف، تراصد الصفوف بعد الإقامة، وطبعا ده ممكن ياخد إيه وقت مع كثرة الصفوف، فاشترط عليه إن هو إيه لا يسبقه ولا الضالين. نعم. قال فاشترط ألا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه قد دخل في الصف، أنه قد دخل الصف. فكان إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة آمين، يمد بها صوته، يعني يجهر بها رضي الله عنه. وقال يعني أبو هريرة إذا وافق تأمين أهل، تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر لهم، غفر لهم. طبعا ده توقيف، يعني أبو هريرة لا يقول ذلك من عند نفسه رضي الله عنه، ولكن هذا إيه؟ هذا توقيف، وهو الراوي لحديث إذا وافق تأمين، إذا أمن أحدكم في الصلاة فوافق تأمينه تأمين أهل السماء فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول آمين وهي بالمد مع تخفيف الميم والقصر فمن الأول، يعني يجوز المد ويجوز الإيه؟ ويجوز القصر. فآمين يجوز المد ويجوز القصر. فمن الأول يعني في المد قول القائل يا ربي لا تسلبني حبها أبدا ويرحم الله عبدا قال آمين. ومن الثاني في مسألة القصر قوله تباعد عني فطحل إذا دعوته آمين فزاد الله ما بيننا بعدا. الفطحل الضخم الممتلئ الجسم، يعني الفطحل هو الضخم الممتلئ الجسم، والجمع فطاحل، ولذلك يقال لكبار العلماء فطاحل، فطاحل في العلم، يعني فطاحل في العلم. ويطلق أيضا على السيل العظيم، على السيل الشديد يطلق عليه إيه؟ فطحل. والله تعالى أعلى وأعلم. وقيل الممدود اسم أعجمي، قيل الممدود في آمين اسم إيه؟ اسم أعجمي، لأنه بزنة قابيل وهابيل. وهل يجوز التشديد في الميم؟ هل يجوز التشديد في الميم؟ يعني الميم عندنا مخففة، فهل يجوز أمين على التشديد؟ فقال أهل العلم المشهور أنه خطأ، المشهور أنه خطأ، نقله الجوهري، ولكنه قد روي عن الحسن البصري وجعفر الصادق التشديد، وهو قول الحسين ابن الفضل من أما إذا قصد، أي نحن قاصدون نحوك، أي نحن قاصدون نحوك. ومنه قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، وإن كان هذا يعني المشهور أن هذا شاذ، أن هذا شاذ لا يصح، الله تعالى أعلى وأعلم. وقال أهل العلم آمين من أسماء الأفعال مثل صح للسكوت، من أسماء الأفعال، وتفتح في الوصل لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيف، وإنما لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء، لثقل الكسرة بعد الياء، ومعناها اللهم استجب، كذا عند الجمهور، هذا قول الجمهور اللهم استجب. وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى، مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى. والجمهور على استحباب التأمين، الشافعي وأحمد يبقى على استحباب إيه؟ على الاستحباب، على الاستحباب. وأوجبته الظاهرية، أوجبه إيه؟ أهل الظاهر على كل من يصلي، على كل مصلي أن إيه؟ أن يؤمن. وخصه البعض بالإمام والمأموم، وخصه البعض بالإمام والإيه؟ والمأموم. يبقى معنى كده المنفرد إيه؟ فده فيه كلام. والظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، من قول أهل العلم هو قول أهل الظاهر، هو قول الظاهرية لظهور الأدلة على ذلك. منها أن التأمين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح كده؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عموم قوله وفي عموم حديثه: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التأمين، ماشي كده؟ وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلوا كما رأيتموني أصلي يعم الإمام والمأموم والمنفرد، صحيح كده؟ هذا لفظ عام. والذي يقول بالاستحباب يحتاج إلى تخصيص، يحتاج إلى إيه؟ دليل يخصص هذا، وما أحسب أن هناك دليل للتخصيص، واضح كده؟ ولو كان في دليل للتخصيص لإيه؟ لأظهروه في معرض ما قولهم بالاستحباب، في معرض قولهم بالاستحباب. الأمر الثاني أن ذلك سبب لغفران الذنوب، صحيح كده؟ غفر له ما تقدم إيه؟ من ذنبه. فهل هناك أحد في غنى عن مغفرة الذنب؟ هل هناك أحد غني عن هذا الأمر؟ ولا الكل فقير إلى رحمة الله عز وجل وإلى ستره وإلى عفوه سبحانه وتعالى؟ الكل فقير إلى هذا الأمر، الكل فقير إلى هذا الأمر. فلا شك أن هذا يعم الجميع، يعم الإمام ويعم المأموم ويعم المنفرد. فالكل فقير إلى رحمة الله، والكل فقير إلى مغفرته وإلى عفوه سبحانه وتعالى. فكيف يقال بقى بالتفريق على ذلك؟ فكيف يقال بالتفريق على ذلك؟ نعم. أيضا أن ظاهر الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، والجمهور هنا لم يذكروا الصارف، الجمهور هنا لم يذكروا الإيه؟ لم يذكروا هذا الصارف. الأمر الذي بعد ذلك: الإمام والمنفرد يؤمن كذلك، يبقى إمام ومأموم وإيه؟ ومنفرد. وهل هو للوجوب أم لاستحباب؟ الذي نراه من أقوال أهل العلم الوجوب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولحديث وائل بن حجر في قوله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين، يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. ومن قال بالاستحباب كما قلنا عليه أن يأتي بالإيه؟ يأتي بدليل التخصيص، يأتي بدليل التخصيص. وإذا قال قائل يعني الفعل بمجرده لا يلزم منه وجوب، فالجواب عن ذلك بالعموم المتقدم، يجاب عن ذلك بالإيه؟ بالعموم المتقدم. والمعضد أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والمعضد بفعله صلى الله عليه وسلم. ومن قال بخلاف ذلك يحتاج إلى إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التأمين ولو مرة واحدة لنسلم لهم بإيه؟ لنسلم لهم بمسألة الاستحباب، وهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يقوي القول بتأمين الإمام والمنفرد مع المأموم حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين، في الصلاة هنا بقى دي بناء على إيه؟ واضح كده؟ إذا قال أحدكم في الصلاة آمين، أي صلاة؟ مش كده؟ يبقى في أي صلاة تقول إيه؟ تقول آمين، تؤمن. إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين، فوافق إحداهما الأخرى، يعني وافق التأمين، تأمين الملائكة، تأمين إيه؟ تأمين المصلي، غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. يبقى كل ده يدل على إيه؟ ظاهر في إيه؟ في لزوم التأمين للكل، في لزوم التأمين للكل. بل إن البعض جعل الألفاظ، ألفاظ التأمين في حديث: إذا قرأ القارئ، فعمم هذا الأمر وأطلقه أكثر من ذلك أنه غير مختص بالصلاة. والبعض لاتحاد المخرج أن كله على من حديث أبي هريرة جعل القارئ ها هنا يعني الإمام، فحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد، فقالوا أن هذا مقيد بالصلاة. والبعض الآخر حملوا على مطلق الإيه؟ مطلق قراءة الفاتحة، يعني كل من قرأ الفاتحة فإذا وصل إلى خاتمتها ولا الضالين يقول إيه؟ يقول آمين، والبعض حمل هذا على هذا إن عفي لقضية اتحاد الإيه؟ اتحاد المخرج، فحملوا القارئ على أنه الإيه؟ الإمام، على أنه الإمام. الله تعالى أعلى وأعلم. اختلف أهل العلم في الجهر بآمين، فذهب أصحاب الرأي الحنفية ومن قال بقولهم إلى أن الإمام يخفض صوته بالتأمين، ده مين؟ الإمام. يعني قالوا ذلك في حق الإيه؟ في حق الإمام، أنه يسر يعني أو يخفض صوته بالتأمين. قال ابن المنذر رحمه الله: وقال سفيان الثوري: فإذا فرغت من قراءة فاتحة الكتاب فقل آمين تخفيها. ده ملخص الكلام اللي ذكره ابن المنذر في الأوسط، لكن هذا الكلام فيه نظر، والنظر فيه ان سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى روى عن سلمة ابن كهيل رواية الجهر بالتأمين، وهذا مخالف، هذا القول يخالف ايه؟ يخالف ما رواه، رحمه الله تبارك وتعالى. فيبقى العمل ها هنا على الايه؟ على الرواية. العمل ها هنا على الايه؟ على ما رواه، لا على ما قال به، ان صح اثبات هذا القول عن سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى. وقال احمد: يجهر بالتأمين، وبه قال إسحاق ويحيى ابن يحيى وسليمان ابن داود وأبو خيثمة وأبو بكر ابن أبي شيبة لحديث سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل عن حجر ابن عنبس عن وائل ابن حجر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح، هذا الحديث فيه إشكالية عند أهل العلم، فهذا الحديث رواه شعبة رحمه الله تعالى، شعبة ابن الحجاج أبو بسطام رحمه الله تعالى، عن سلمة ابن كهيل قال: سمعت حجر أبا عنبس، ماشي كده، يبقى في رواية سفيان الثوري إيه؟ حجر ابن ابن عنبس، لكن هنا حجر أبا عنبس قال: سمعت علقمة ابن وائل، يحدث عن وائل: وقد سمعت من وائل أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين خفض بها صوته. هذا الحديث أخرجه الطيالسي وكذلك البيهقي وكذلك الطبراني في الكبير والدارقطني، إلا أنه قال الدارقطني: ويقال إنه وهم، أو إنه وهم منه، يعني وهم من شعبة رحمه الله تعالى، لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة فقالوا رفع صوته بآمين، وهو الصواب. ده قول مين؟ قول الدارقطني. يبقى صوب إيه؟ رواية الإيه؟ رواية الرفع، رواية الجهر يعني، رواية الجهر. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى في جامعه: وسمعت محمدا، يعني البخاري رحمه الله تعالى، يقول: حديث سفيان أصح، حديث سفيان الثوري أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع، من هذا الحديث. فقال: عن حجر أبي العنبس، وإنما هو حجر ابن عنبس، هذا أمر، ويكنى أبا السكن، وزاد فيه عن علقمة بن وائل، وليس فيه عن علقمة، وإنما هو حجر ابن عنبس عن وائل، وليس عن إيه؟ عن علقمة بن وائل ابن حجر، لا، ولكن هو عن إيه؟ حجر ابن عنبس عن وائل مباشرة. وقال خفض بها صوته، وإنما هو ومد بها صوته. قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة الرازي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، فقال: حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة. قال، يعني قال أبو زرعة رحمه الله تبارك وتعالى: وروى العلاء ابن صالح الأسدي عن سلمة عن سلمة ابن كهيل نحو رواية سفيان. يبقى إذن هنا في أمر إن هنا شعبة بن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى أبو بسطام الضخم رحمه الله تعالى انفرد برواية الإيه؟ برواية الخفض. انفرد برواية الإيه؟ برواية الخفض. لكن سفيان الثوري خالفه ورفع بها إيه؟ في أنه رفع أو جهر بآمين بالجهر بآمين. يبقى دلوقتي أنا عندي شعبة بيقول بيروي بالخفض، سفيان الثوري بيروي بالإيه؟ بيروي بالجهر، ماشي كده. طيب شعبة لم يوجد له متابع على روايته، لكن سفيان الثوري وجد له من تابعه على روايته، ففي محمد بن سلمة ابن كهيل، لكن محمد بن سلمة واهي، ضعفه اهل العلم، محمد بن سلمة ابن كهيل ايه؟ ضعيف، ماشي كده. يبقى لنا مين؟ العلاء ابن صالح الاسدي. والعلاء ابن صالح الاسدي صدوق له اوهام، صدوق له ايه؟ صدوق له اوهام. فخلاصة هذا الامر ان سفيان الثوري رحمه الله تعالى هناك ايه؟ من تابعه على رواية الجهر. يبقى عندنا العلاء ابن صالح وهو صدوق وان كان له اوهام، بيعضد ايه؟ بيعضد رواية في متابعه. وكذلك محمد ابن سلمة ابن كهيل متابع لسفيان الثوري في هذه المسألة، مما يدل على ان هذا هو الايه؟ هذا هو الراجح، وهذا هو المحفوظ، وهذا هو الايه؟ وهذا هو المحفوظ في الحديث، ان هو ايه؟ ان هو بالجهري وليس بخفض التأمين، ولكن بالجهري بالتأمين. وخاصة ان شعبة هنا ليس له ايه؟ ليس له متابع على ايه؟ على ما رواه في رواية الخفض رحمة الله على الجميع، رحمة الله على الجميع. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص، في التلخيص الحبير: وأعله ابن القطان بحجر ابن عنبس. أعل هذا الحديث ابن القطان يحيى بن سعيد القطان بجحر ابن عنبس، وقال إنه لا يعرف. والحافظ رد هذا القول بأن جحر ابن عنبس ثقة، جحر ابن عنبس من الثقات، معروف وقيل له صحبة ولا يصح، قيل له صحبة ولا إيه؟ ولا يصح هذا الأمر، الله تعالى أعلى وأعلم. وثقه يحيى بن معين وغيره. قال الحافظ: وتصحف اسم أبيه على ابن حزم. وقع تصحيف في اسم عنبس هذا على مين؟ على ابن حزم، فقال حجر ابن قيس، قال حجر ابن إيه؟ ابن قيس، وهو مجهول، وهذا غير مقبول، وهذا غير مقبول، يعني مقبول غير مقبول من مين؟ من ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. ايضا ذكر ذكره ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل، قال يحيى بن معين شيخ كوفي مشهور، شيخ كوفي مشهور، واخرج له البخاري هذا الحديث في جزء القراءة خلف الامام، مش في الصحيح، ولكن في جزء القراءة خلف الايه؟ جزء القراءة خلف الامام رحمه الله تعالى. قال الحافظ في التلخيص: وقد ورد الحديث من طرق ينتفي بها اعلاله بالاضطراب من شعبة، ولم يبق الا التعارض بين شعبة وسفيان، وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بان روايته اصح، رواية سفيان اصح من رواية شعبة، كما روي ذلك عن البخاري وعن ابي زرعة الرازي رحمة الله على الجميع. واضح كده هذا الامر. طيب ومما يقوي بقى، ومما يقوي الجهر، ما تقدم ايضا من الاثار الصحيحة عن ابي هريرة وعن ابن عمر وعن ابن الزبير وعن غيرهم رحمة الله على الجميع ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحب اجمعين. وهذا هو الظاهر، وهذا هو الرايح، وخاصة انه لا يعرف لهؤلاء مخالف، وخاصة انه لا يعرف لهؤلاء ايه؟ لا يعرف لهؤلاء مخالف، والله تعالى اعلى واعلم. من الأمور أيضا التي ينبه عليها أن الحديث يدل على الاقتصار على لفظ آمين، وعدم الزيادة على إيه؟ على هذا اللفظ، وعدم الزيادة على هذا اللفظ. لكن روى البيهقي في السنن الكبرى من حديث وائل بن حجر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال رب اغفر لي آمين، قال رب اغفر لي آمين. هذا الاسناد اسناد ضعيف. الاسناد ده اسناد ايه؟ اسناد ضعيف. فيه احمد بن عبد الجبار العطاردي وهو كوفي ضعيف. ابو عمر هذا كوفي، هو كوفي ايه؟ كوفي ضعيف. واضح كده؟ يبقى هذا لا ايه؟ لا يعمل به في هذا الامر، ولكن الاقتصار على الايه؟ على ما جاء في الصحيح، وخاصة ان العلماء في مثل هذه الامور هيقدموا الايه؟ هيقدموا الصحيح، هيقدموا الصحيح الثابت الذي لا إيه؟ لا خلاف فيه في مثل هذه الامور. وقد ثبت ان اسناد هذا الحديث عند البيهقي اسناده ايه؟ اسناده ضعيف، فلا يصح الزيادة على غير ايه؟ على غير امين، على غير امين. الامر الثاني ان الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الام قال: ولو قال مع آمين رب العالمين، مع آمين يعني آمين رب العالمين وغير ذلك من ذكر الله كان حسنا، كان حسنا. وهذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في هذا الأمر أنه إيه؟ أنه توقيفي، أنه إيه؟ أنه توقيفي. واضح كده؟ والعبادة مبنية على الإيه؟ على التوقيف. واضح كده؟ فإذا كانت المسألة كده، فنحن في هذا الأمر نحتاج إلى دليل لإثبات الزيادة على ذلك مما ذكره الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى من إذا زاد على ذلك أو غير ذلك كان حسنا. المسألة هنا تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. واضح كده هذا الأمر؟ فيبقى الاقتصار على آمين هو الإيه؟ هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. قوله فإنه، يعني أي الشأن والأمر، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، جاء في حديث ابن عيينة، سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن الزهري عند البخاري في كتاب الدعوات: فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يبقى زاد هنا قبل من وافق تأمينه زاد إيه؟ فإن الملائكة إيه؟ فإن الملائكة تؤمن، فإن الملائكة تؤمن. واضح كده؟ هذا حديث أخرجه البخاري في الدعوات. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان، المراد الموافقة في القول والزمان، خلافا لمن قال المراد الموافقة في الإخلاص والخشوع، وهذا جاء عن ابن حبان وعن غيره. الموافقة هنا تكون في الإخلاص وفي الخشوع. واضح كده؟ ان الملائكة لا يعني تفعل ذلك الا ايه؟ الا اخلاص الله تبارك وتعالى. فعلى المؤمن كذلك من المسلمين ان يقول ذلك ايه؟ بخشوع وباخلاص، بخشوع وباخلاص. لكن ظاهر الحديث يدل على خلاف ذلك، يدل على خلاف ذلك. وقال ابن المنيري: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان، يعني في القول بأن المراد هو الإيه؟ الموافقة في القول والزمان، في القول وفي الزمان، أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا تغفل، لا غفلة عندهم. يبقى كذلك على المأموم أنه يكون إيه؟ متيقظ، علشان يوافق تأمين وتأمين الإمام، اللي بالتالي حيوافق تأمين الإيه؟ تأمين الملائكة، تأمين الملائكة. فمن وافقهم كان متيقظا، فمن وافقهم كان متيقظا. ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جميع الملائكة، جميع الملائكة. واختاره، اختار ذلك ابن بزيزة، وقيل الحفظة من الملائكة، قيل الحفظة من الملائكة، الحفظة حفظة الإنسان. نعم. وقيل الذين يتعاقبون منهم، إذا قلنا إنهم غير الحفظة، إذا قلنا إنهم غير الإيه؟ غير الحفظة. واضح كده؟ يبقى الملائكة التي تتعاقب فينا بالليل وبالنهار، بالليل وبالنهار. وقال الحافظ: والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض أو في السماء، ممن في الأرض أو في السماء، كما في حديث الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم. وعند مسلم من حديث سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: فوافق قوله قول أهل السماء، فوافق قوله قول أهل السماء، غفر له ما تقدم من ذنبه. أما قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، المغفرة الستر، المغفرة الستر، غفر الله له ذنبه غفرانا ومغفرة ستره وعفى عنه، فهو غافر وغفور وغفار، فهو غافر وغفور وغفار. وظاهره غفران جميع الذنوب الماضية، غفر له ايه ما تقدم من ذنبه، فظاهر في انه ايه في اطلاق المغفرة على جميع الذنوب التي ارتكبها العبد الماضية. لكن اهل العلم حملوا العام ها هنا او المطلق ها هنا على المقيد في احاديث اخر في الصحيح وفي غيره، كما جاء ذلك عن ابي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر، اخرجه مسلم. وفي لفظ: ورمضان الى رمضان، يعني في زيادة، ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنب الكبائر، اذا اجتنب الكبائر. وفي نسخة، كل هذا عند مسلم، وفي نسخة: اذا اجتنبت، اذا اجتنبت الكبائر. والمراد بتأمين الملائكة قال اهل العلم استغفارهم للمؤمنين، المراد بذلك استغفار الملائكة لأهل الإيمان. واضح كده هذا الأمر. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، ففيه فضل التأمين، فيه فضل التأمين. فمن فضائل التأمين على ما تقدم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها مرفوعا: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، ما حسدتكم على السلام والتأمين، أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني، وكذلك ابن خزيمة بسند صحيح، والبيهقي، وكذلك الإمام أحمد وهو حديث صحيح. إلا أن عند الإمام أحمد أيضا إنهم، يعني اليهود، لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة الذي هدانا الله لها، هدانا الله لها وضلوا عنها، لأن يوم الجمعة عرض إيه؟ عرض عليهم، فاختاروا أول أيام الخلق اللي هو يوم السبت، والنصارى ثاني أيام الخلق هو الأحد، وخبأ الله تبارك وتعالى لهذه الأمة يوم الإيه؟ يوم الجمعة. فنحن الآخرون الإيه؟ السابقون الأولون، فهم إيه؟ فهم تبعوا لنا، اليهود السبت والنصارى الأحد، وإحنا الإيه؟ الجمعة، رغم إن إحنا إيه؟ آخر الإيه؟ آخر الأمم، آخر الأمم. طبعا يوم الجمعة فيه ما فيه من الفضائل. نعم. حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. أيضا من فوائد هذا الحديث استجابة الله تعالى دعاء المؤمن، استجابة الله تبارك وتعالى دعاء المؤمن. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، يجبكم الله، يجبكم من الإجابة، أي يستجيب الله تعالى لدعائكم. وطبعا معروف إيه؟ قسمت الصلاة بيني وبين إيه؟ وبين عبدي، فيقول الرب تبارك وتعالى في آخره: هذا لعبدي ولعبدي إيه؟ ولعبدي ما سأل. فتكون آمين هنا كالإيه؟ بمثابة الإيه؟ بمثابة الخاتم الذي يختم به العبد، يعني الخاتم الذي يختم به على الإيه؟ على الطابع، طابع الدعاء وخاتم الدعاء. وهذا فيه حث عظيم على التأمين، فيتأكد الاهتمام به، فيتأكد الاهتمام به. كذلك فيه فضيلة الإمام، لأن تأمينه يوافق تأمين الملائكة، لأن الملائكة هتؤمن إمتى؟ عند إيقاع الإمام، أو عند الموضع الذي يصل فيه الإمام إلى الإيه؟ إلى التأمين، إلى التأمين. فعشان كده شرع أن المأموم يعمل إيه؟ يؤمن عند في هذا الموضع، يؤمن في هذا الموضع، فيتوافق تأمين الإمام والمأمومين مع الإيه؟ مع الملائكة، مع الملائكة. ولهذا شرعت للمأموم موافقة الإمام في التأمين. أن التأمين أيضا يكون جهرا لا سرا لما تقدم من الأدلة المرفوعة، وكذلك الآثار الموقوفة هي آثار صحيحة كما بينا. تأمين المأموم يكون مع شروع الإمام في التأمين بغير سابقة بغير مسابقة للإمام، يعني لا يتقدم على الإيه؟ لا يتقدم على الإمام، زي ما يحصل ولا الضالين على طول آمين من غير ما إيه؟ فيسبق الإمام في هذه المسألة، ولكن مع جمع الأحاديث أنه عند شروع الإمام. ولذلك قال أهل العلم إذا ما سمعت الإمام ينطق بألف آمين، بألف آمين اشرع معه في التأمين، اشرع معه في التأمين، بحيث إذا سمعه ينطق ألف آمين شرع في التأمين. التأمين يلزم المنفرد وكذلك المأموم وكذلك الإمام في الجهرية وفي السرية، يبقى هو واجب على الجميع مطلقا، واجب على الجميع مطلقا، لحديث أبي هريرة إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. البعض أخذ من هذا الحديث بأن المأموم لا يقرأ بالجهري، لا يقرأ في الجهرية خلف إمامه ليدرك هذه الفضيلة ولا تفوته، ولا تفوته. وهذا القول فيه نظر عريض وفيه نظر واسع، بل الذي يعني يظهر من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهذه مسألة خلاف، لكن الذي يظهر إن شاء الله تبارك وتعالى هو قراءة الفاتحة، هو قراءة الفاتحة، خلافا لمن قال بإيه، خلافا لمن قال بأنه يسكت عند قراءة الإمام، عند قراءة الإمام. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن وغيرها. ولذلك في الأحاديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بإيه، إلا بأم القرآن، إلى غير ذلك. فالأدلة في ذلك يعني كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لمن قال بأن في الحديث دليل على إيه؟ على عدم القراءة أو على عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، فهذا خلاف الظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك أن الأعمال الصالحة سبب لغفران الذنوب، وطبعا من أعظمها الإيه؟ الصلاة، ومن أعظمها أنها كذلك التأمين. فيبقى الصلاة إلى الصلاة مكفرة، وداخل الصلاة ما هو مكفر للذنوب أيضا هو الإيه؟ وهو التأمين، وهو التأمين. موافقة الملائكة لتأمين الإمام ولتأمين المأموم، الملائكة تؤمن مع الإمام ومع المأمومين، وهذا كله يدل على فضيلة هذه الأمة والخصائص التي حب الله تبارك وتعالى وخص الله تبارك وتعالى بها هذه الأمة، في حين أنه سبحانه وتعالى حجبها عن غيرها من الأمم لحكمة سبحانه وتعالى وفضله على هذه الأمة، وذلك فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. وفيه أيضا دلالة ظاهرة على أن هذه الأمة هي خير الأمم، وأنها ظاهرة بإذن الله تبارك وتعالى على جميع الأمم وفوق الأمم في الدنيا وفي الآخرة، شاء من شاء وأبى من أبى. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن ينصر دينه وكتابه سبحانه وتعالى، ويعز أولياءه ويخزي أعداءه في عافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ويعني للحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى نرجعها إلى لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.